بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء no. وما أنزلنا على وآية لهم أنا حملنا واحدة فإذا وَقُرُونَ

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.